زغرق صوت البارات شفت السما مضوية لا تحسب في السما مرعوب حتى ولا البداوية لا تحسب في السما مرعوب حتى ولا البداوية ما بين الجمع والخميس عمل تكسر سمير الليلة عيني سيد كم سامي عينك يا بيس تحيي وعاد الفترات عزيز وغاري علي في حي الخالي جيهان وردة بالمسرارية لك مرمى في علا خليني شاطة في سلسلة عشر سجل الأصلاف ودي فلسطين هل يريد اللعبة صفاتي هن هاللي الشباب بتعبوا الشباب انتوا بتعبوا ارمي ها حرتي الحرايق ليفون نسلوا الزيحية سلوا، بس لو سقيت ليا سلوا.